وقيل هذه الحكاية غير صحيحة، لأن ارتداده كان بالمدينة وهذه السورة مكية، وقيل القائل عمر بن الخطاب أو معاذ رضي الله عنهما. ثم إنكم بعد ذلك، بعد ما ذكرنا من أمركم، لميتون عند انقضاء آجالكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، تحيون للجزاء. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين.